قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا يعني العلماء، اتفقوا أي العلماء، والاتفاق بمعنى الإجماع، يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني قيل فيه عبد الشمس، عبد القمر، عبد النهار، عبد الحجر، عبد اللات، عبد العزى وما أشبهها، عبد المسيح، عبد الحسين، عبد علي، عبد النبي، عبد الرسول، كل هذا حرام بالإجماع. والإجماع دليل من أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول: كعبد عمر وعبد الكعبة، مثل بما أضيف إلى البشر وما أضيف إلى الحجر. عبد عمر مضاف إلى البشر، وعبد الكعبة إلى الحجر، فما أضيف إلى غير الله مما عبد فإنه محرم بإجماع العلماء. يقول: وما أشبه ذلك، مثل حسين، مش مثل ما أشبه ذلك، عبد الحسين، عبد الرسول، نعم، عبد الزوجة، طيب زين. بقي أن يقال: هذا الإجماع ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، هذا معبد لغير الله. يقال الجواب أن هذا وصف، الأخير وصف وليس علما، وإنما هو وصف شبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بمن؟ بالعابد. فعبد الدينار كقولك عابد الدينار، فهو وصف فلا يعارض هذا الإجماع. قال: حاشا عبد، أنا بقولها بالسكون، عبد المطلع، صححوا، عبد وعبدي كذا، لكن لو قال ما حاشا لقال عبد المطلب ولا يقال عبد المطلب. إذن حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصف ما بعدها، وإلا جاز فيما بعدها النصب والجر. طيب، حاشا عبد المطلب، نعم نعم اي نعم، تصحب ماء، لكن مالك يقول ما تصحب، انما غيره قال انها تصحب. طيب، حاشا عبد المطلب، عبد المطلب يعني انهم لم يجمعوا على تحريمه، ولكن ايش؟ ولكن اختلفوا. وليس المعنى لم يجمعوا ولكن أجمعوا على حله، لأن هذا مستثنى من الإجماع فيكون مختلفا فيه، يكون مختلفا فيه، عرفتم؟ زين. يقول: حاشا عبد المطلب فلم يجمعوا عليه. لماذا لم يجمعوا عليه؟ قالوا: ما يمكن نقول، الذين قالوا بالجواز قالوا: لا يمكن أن نقول بالتحريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. يقول الرسول فعل محرما، ما فعل محرما، إذن فهو جائز، فهو جائز أن يعبد للمطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجسر أحد أن يقول إنه حرام اللهم إلا بنسخ. هذا تقرير كلام ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب أن عبد المطلب حرام، وأنه لا يجوز التعبيد للمطلب، فلا يجوز أن يسمي أحد ابنه عبد المطلب. نعم، وذلك لأن ما استدل به من يجيزه لا دليل له فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحدا عبد المطلب، ولا أقر أحدا من أصحابه على تسميته بعبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الأخبار، أو في الحكم لا في الإخبار. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب فقط، ما أقره، لكن هو اشتهر بهذا الاسم فانتسب إليه. ففرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار. فالإخبار شيء والإنشاء شيء آخر. ولهذا قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد. عبد مناف أيضا قال، هل نقول يجوز تسمي عبد مناف؟ ما يجوز. فباب الإنشاء غير باب الخبر، فيكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. وقد قال العلماء إن حاكي الكفر ليس بكافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن شيء وقع وانتهى ومضى. فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا عبد المطلب ولا غير عبد المطلب. وعليه فيكون التعبيد لغير الله من باب الشرك. لو سميت ولدك بعبد المطلب صار هذا نوعا من الشرك، أو بعبد الرسول صار نوعا من الشرك، أو بعبد علي صار نوعا من الشرك، أو بعبد الحسين صار نوعا من الشرك.